بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه مر معنا فيما تقدم، مرت أحاديث في هذا المعنى، وهي تؤكد أهمية لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين في حال المنشط والمكره وفي حال العسر واليسر، يعني في كل الأحوال، حتى ولو كان ذلك على خلاف هوى الإنسان، فإنه يجب عليه أن يرعى مصلحة المسلمين بطاعة ولاة أمرهم. وهذا كما قلنا فيما تقدم مؤطر بما ذكر في شريعتنا، أن الطاعة إنما هي في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: وألا ننازع الأمر أهله، وهذا أيضا يتصل بها بما تقدم، لأن منازعة أولي الأمر تترتب عليها مشاقة، تترتب عليها مخالفة، ويختل بها الأمن، وتسوء بها الأحوال، وتعم بها الفوضى، وهذا كله مما يضر بمصالح المسلمين الكبرى. فيجب على الإنسان أن يلزم نفسه بهذه الأحكام وبهذه الآداب حفاظا على مصلحة المسلمين وطاعة لله سبحانه وتعالى قبل ذلك. وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذه الطاعة وهذا الالتزام لا يمنع من قولة الحق، بل هذا أمر ألزم الله سبحانه وتعالى به أهل الاختصاص، أهل الرأي وأهل العلم في الأمة. هؤلاء يجب عليهم أن يبينوا الحق لمن يحتاج إليه من خاصة المسلمين وعامتهم وولاة أمرهم، لأن أهل العلم إذا كتموا ما يجب بيانه وإظهاره عم الفساد، وظهرت الجهالات وعمت الضلالات، والله سبحانه وتعالى أخذ العهد عليهم ألا يخفوا شيئا علموه من أحكام الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا أمر أخذ الله سبحانه وتعالى العهد به على أهل العلم، ويلتحق بذلك كما قلنا أهل الرأي، لأن أهل الرأي في الأمة أصحاب الخبرات، أصحاب التجارب، أيضا لهم مكانهم، وهم من أهل الحل والعقد في الأمة، ويجب ألا نستهين بهم، وقدوتنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أهل البصر والتجارب والخبرات كانوا يعرضون عليه خبراته، ويعرضون عليه تجاربهم، ويعرضون عليه آراءهم النافعة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحقق منها أخذ بها، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب. وكلنا نعلم ما حدث في غزوة بدر الكبرى التي كانت فرقانا بين الحق والباطل، وفرقانا بين عهدين، عهد الذلة والاستضعاف وعهد العزة والعلو والتمكين للمؤمنين في هذه الأرض في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا وهاب الناس أن يكلموه في هذا المنزل، لأنهم كانوا يغلب على ظنهم، كان الناس يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، وربما ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بأن ينزل في هذا المكان. ولكن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أصحاب البصر والخبرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتلطف في عرض الرأي عليه، وهذا هو الواجب، مخاطبة الكبراء، مخاطبة أصحاب الولايات، مخاطبة أصحاب النفوذ، يجب أن يتلطف الناس معهم بالأسلوب الذي يدعوهم إلى تقبل ما يقول، لأنهم بشر، هؤلاء بشر أيضا، يعرض لهم ما يعرض من البشر من النفور ومن الغضب ومن الحمية للرأي، فيجب أن يتلطف الإنسان معهم بالأسلوب المناسب. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا عنه متقدم ولا متأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تأمل في قول هذا الرجل قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني أن هذا باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابي رضي الله تعالى عنه حينئذ: يا رسول الله، فانزل بالناس على الماء حتى تحول بينهم وبينه، يعني حتى تكحول بين المشركين وبين هذا الماء فلا يشربوا. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام بمشورته ونزل بالناس على الماء، وكان في هذا خير عظيم. الشاهد في هذا أن أهل الرأي في الأمة وأهل العلم يجب ألا يكتموا شيئا فيه مصلحة للمسلمين وفيه هداية لهم وفيه درء للفساد عنهم، يجب ألا يكتموه لا عن عامة المسلمين ولا عن خاصتهم، ويجب ألا يدفعهم الحياء أو النظر إلى المصالح الخاصة إلى الانزواء وإلى ترك البيان وإلى ترك التذكير، ولكن بالأسلوب المناسب. إذا ترك هؤلاء بيان الحق فمن الذي يقوم ويبين الحق؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا قعد الأكابر في الزوايا لا بد من البيان ولا بد من التوضيح ولا بد من النصح حتى لولاة الأمور، لأن هذا من النصيحة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها واجبة لكل أحد وعلى الأخص لولاة أمور المسلمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. هذا من رحمة الله بعباده، وهذا تحقيق لما وصف الله تبارك وتعالى به رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وتحقيق أيضا لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يخالف هذه الثوابت التي أقرها الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة المطهرة. لا يمكن أن يقع شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام ينافي أمرا من الأمور المقررة في دين الله، وكيف يكون ذلك وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر لا يتصور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بايعه أصحابه على السمع والطاعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بما ينبغي أن يقال في مثل هذه الحال من الاستثناء: فيما استطعتم، فيما استطعتم، لأن الإنسان في بعض الأحوال لا يستطيع الجهاد في بعض الأحيان، لا يستطيع البذل في بعض الأحيان، لأنه فقير أو لأن عنده أمورا أخرى أوجب من هذا البذل في سبيل الله، الإنفاق على نفسه، الإنفاق على عياله، علاج مريض لديه، كفالة أبويه، إلى غير يعني غير ذلك من الأمور الهامة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرهم بأن هذا فيما يطيقه الإنسان. وهذا أيضا يدل عليه قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فهذه الأمور إنما تلزم الإنسان بحسب طاقته، ويجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. إذا كان يطيق أكثر من ذلك فلا يجوز له أن يتذرع بعدم الطاقة. وإن غفل الناس عن هذا أو اقتنعوا بقوله وهو خلاف الحق فإن الذي سيحاسبه على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر رضي الله عنه ألا تستخلف؟ قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في ولاية أمر المسلمين، الولاية العامة، ولاية العامة لأمور المسلمين يعني لها طرق، من هذه الطرق أن يستخلف الأمير، أمير المؤمنين ولي أمر المسلمين، أن يستخلف يعني أن يختار من المسلمين من يرى فيه الصلاح والكفاية والقدرة لإدارة شؤون الدولة الإسلامية، هذا إذا كان هو مؤهلا لذلك. إذا كان هذا الخليفة قد جاء مختارا من الناس فإنه أيضا يعني من أهل الحل والعقد وليس من عامة الناس كما تفعل كثير من الأنظمة هذه الأرضية الآن، فإنه لا يصلح للفتية في شأن الناس وفي القيام بشؤونهم كل واحد، حتى العوام وحتى السفهاء وحتى الذين لا يبهون، بل الكلمة في هذا لوجوه الناس ولأهل الحل والعقد ولعلمائهم ولأهل الرأي فيهم، هؤلاء هم الذين هم أصحاب الكلمة في هذا. فالإمام، الإمام إمام المسلمين الذي ارتضاه أهل الحل والعقد له أن يستخلف، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأجمع المسلمون على فعله. استخلف عمر رضي الله تعالى عنه، استخلف عمر رضي الله تعالى عنه في آخر وفاته، استخلف عمر، وهذا من النصح للمسلمين أيضا، يجب عليه أن يبذل النصح في أن يستخلف عليهم من يرى فيه الكفاية للقيام بشؤونهم. فعمر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة راجعه الناس في أن يستخلف، أن يعين خليفة بعده كما سبقه إلى ذلك أبو بكر. فعمر رضي الله تعالى عنه لم يشأ أن يطوق نفسه بتبعة كهذه في آخر حياته، لأن هذه تبعة قد يختار للمسلمين رجلا ثم بعد ذلك يتبين له أن هذا ليس هو الإنسان الأصلح، فوجد أن في الأمر سعة، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر ولي فيه أسوة، وإن أترك يعني إن لم أعين خليفة بعدي فلي في ذلك أسوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين، لم يوصي، لم ينص على خليفة يأتي بعده، وترك الأمر للمسلمين، وإن كانت هناك إشارات ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ترجيح أبي بكر على سائر الناس، العقلاء وأهل الدين وأهل الإيمان يفهمون منها أن أبا بكر هو الأحق بهذا الأمر، صلى أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام حي، واستخلفه النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه ليصلي بالناس، استخلفه ليصلي بالناس، وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثناء كبيرا، وأمر أن تسد الأبواب الشارعة إلى المسجد جميعا إلا الباب الذي كان من بيت أبي بكر، الخوخة التي كانت من بيت أبي بكر إلى المسجد، كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. هذا كله وغيره كثير فيه إشارة إلى أهمية أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالصحابة بما ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من البصيرة والإيمان عندما تذكروا هذه الأمور وتأملوا فيها وجدوا أن هذه إشارات تدل على تفضيل أبي بكر وأنه الحقيق بالخلافة. قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، رضيه أن يكون إماما للصلاة في آخر حياته، أفلا نرضاه لدنيانا؟ من باب أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ائتمن أبا بكر أن يكون إماما للمسلمين في الصلاة، أفلا نأتمنه أن يكون أميرا علينا في شؤون الدنيا؟ فقدموه لذلك. ولكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص يلزم بتقديم أبي بكر، لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام نص يلزم بتقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. عمر عندما جاءه هذا الأمر، عندما كان في آخر حياته، في قد دنا أجله، رأى أن أفضل من يراه من المسلمين في ذلك الوقت هم الستة الباقون من العشرة. النبي عليه الصلاة والسلام بشر عشرة بالجنة، بقي منهم ستة في ذلك الوقت، وهؤلاء توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. وهذا لا يعني عدم رضاه عن غيرهم، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه كان متحققا ومستيقنا من رضا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الستة الباقين من العشر، فجعل الأمر فيهم يختارون من يشاءون، فاختار الستة، اختاروا من بينهم عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. فعمر بين أن هذه كلها طرق مشروعة، يعني لو استخلف الإمام الذي اختاره المسلمون، لو استخلف هذا الاستخلاف مقبول وسائغ شرعا، وقد فعله أبو بكر وأجمع عليه المسلمون. وإن لم يستخلف، لم ينص على خليفة، فله في ذلك أسوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويترك الأمر شورى للمسلمين ولا يتحمل تبعته. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. نعم، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإخبار بالمغيبات التي لم تقع، وهي من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا إخبار عما يقع بعده الخلفاء الراشدون، ثم ما وقع أيضا في الدولة الأموية. هذا كله دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به، فإن هؤلاء وقعوا بعده عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الأمراء جاءوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم كان باختيار الأمة كما في الخلفاء الأربعة الخلافة الراشدة، وبعضهم كانوا بالغلبة كما في الدولة الأموية، ولكن كل هؤلاء كانوا من قريش، كل هؤلاء كانوا من قريش. والإمامة العامة، إمامة المسلمين، هذه جمع العلماء الشروط التي يجب توافرها فيها، وذكروا من بينها شرط القرشية، أن يكون الإمام قرشيا. هذا في الإمامة العامة، يعني إمرة المسلمين جميعا في كل النواحي، كما كانت خلافة أبي بكر وخلافة عمر. فإذا اختار أراد المسلمون أن يختاروا لهم إماما يجمع شملهم في كافة أقطار الدنيا، فهذا الإمام من شروطه أن يكون قرشيا، وأن يكون عالما، وأن يكون عادلا، إلى آخر ما هنالك من الشروط. والحديث الصحيح الأئمة من قريش، وقد استدل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما حصلت محاورة بينه وبين الأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع الأنصار على سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة، وأرادوا أن يؤمروه، فجاءهم أبو بكر وعمر وبدأوا يفاوضونهم في هذا الأمر من باب إقامة حق الله سبحانه وتعالى ديانة، ليس طلبا لمصلحة. فقال بعضهم منا أمير ومنكم أمير، يعني من قريش المهاجرين أمير، ومن الأنصار أمير. وفضل الأنصار لا ينكر، فضل الأنصار في مؤازرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي التمكين لدين الله، وفي إيواء إخوانهم المهاجرين، وفي الدفاع عن الإسلام وأهله فضل لا ينكر. فماذا قالوا؟ استدل عليهم بهذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. حتى وإن كان الأنصار أصحاب سابقة وأصحاب فضل، إلا أن هذا أمر لا يمكن أن يكون في غير قريش. وهذا أيها الإخوة نؤكد على أنه إنما يشترط في الإمامة العامة التي تكون باختيار جميع المسلمين، اختيار أهل الحل والعقد من جميع المسلمين ليكون إماما عاما للمسلمين، يكون إماما عاما للمسلمين. فإذا تعذر ذلك وتغلب بعض المسلمين، بعض قادة المسلمين وبعض الأقوياء منهم تغلب على بعض الأقطار أو بعض النواحي واستتب له الأمر، فإن له حق الطاعة ويصبح هو ولي أمر المسلمين، ويحرم الخروج عليه ما أقام فينا الصلاة. ما دام أنه يقيم الصلاة ويحكم فينا بشرع الله، لا يجوز لأحد أن يخرج عليه، وتجب إعانته وتجب الطاعة له وتجب النصيحة له أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التمني. عن أنس رضي الله عنه قال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا الموت لتمنيت. نعم. الأماني هذه أيها الإخوة من الأمور التي تعرض لكل إنسان. الفقير يتمنى أن يكون غنيا، والضعيف يتمنى أن يكون قويا، والعزب يتمنى أن يكون متزوجا، وهكذا كل واحد يتمنى. والأماني هذه تتعلق بالأشياء الغائبة التي لا يملكها الإنسان ولا يستطيعها، يتعلق بها خياله، هي حديث عما في نفسه، كأنها بيان لما تتوق إليه نفسه. وليست كل الأماني مباحة في الشرع، وليست كلها ممنوعة. بعض الأماني هذه ممنوعة في الشرع، أن يتمنى الإنسان ما لا يليق به، كأن يتمنى الإنسان أن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هذا الكلام لا يليق، لأن هذا الأمر اختص الله به سليمان عليه السلام. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فلا يليق بإنسان أن يتمنى هذه الأمنية، ولا يليق بإنسان أن يتمنى أن يمكنه الله سبحانه وتعالى، إنسان مسلم، أن يمكنه الله من فعل المحرمات. لا، هذا أمر لا يجوز شرعا. ولكن هناك أمان، أن يتمنى الإنسان أن يلحقه الله بالصالحين، يتمنى أن يرزقه الله العلم، يتمنى أن يرفع الله درجته، يتمنى أن يرزقه الله الزوجة الصالحة والولد الصالح. هذه كلها أمور مشروعة. ولكن الأماني كما يقول العلماء، الأماني المجردة رؤوس أموال المفاليس. الأماني المجردة رؤوس أموال المفاليس، يعني الإنسان يتمنى مستلقي على ظهره ويتمنى أن يكون له كذا ويتمنى أن يكون له كذا، هذا كسول وهذا متواكل، لا يمكن أن يحصل مراده بهذه الطريقة، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة ربط الأمور بأسبابها. الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة ربط الأمور بأسبابها، وهو قادر على إيصال كل شيء لكل أحد، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى وحكمته أن ربط الأمور بأسبابها. وقول: اعملوا فسير الله عملكم. لا بد من العمل، قد تتحقق نتيجة العمل وقد لا تتحقق، لكن لا يمكن أن تتحقق النتيجة بدون عمل. ولهذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الملهم رضي الله تعالى عنه يذكر الناس دائما بهذه القضية: لا يقعد أحدكم في بيته ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا بد أن يعمل ويسأل الله الرزق، يعمل ويسعى، فامشوا في مناكبها فاسعوا، هذا هو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أما أن ينام الإنسان وأن يستلقي ثم يرجو بعد ذلك أن يحصل مراده، وهذا أمر لا يمكن بحال من الأحوال أن يحصل له ما يريد. حتى في الأمان الخيرة في الأمان المشروعة لا يمكن أن يحصلها الإنسان إلا بالسعي إليها. ولم أرى في الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدر. لا يمكن أن نتصور الإنسان أن يحصل العلم وهو قاعد كسول، حتى ولو رأى أترابه قد حصلوه، لا، لا بد من السعي، لا بد من الجد، لا بد من الطلب. ثم بعد ذلك هناك أمان لا يجوز أن يتمناها الإنسان، من هذه تمني الموت، وهذا هو موطن مناسبة هذا الحديث لكتاب التمني. لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن هذه الأقدار وهذه الأحوال التي يعيشها الناس هذه تجري بتقدير من الله سبحانه وتعالى. كل شيء يقع في هذا الكون هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى، الأفراح والأحزان. والإنسان قد تصيبه المصائب وتحتوشه الأحزان فيتمنى الموت هروبا من هذا الواقع، لكن أين يذهب من قدر الله سبحانه وتعالى؟ هو بهذا التمني كأنه يعترض على أقدار الله، والله سبحانه وتعالى في قدره حكيم عليم، قدر للإنسان هذه على الإنسان هذه الأقدار لأمور حكيمة يعلمها، قد يكون في هذا تمحيصا لدرجته، وقد يكون فيها رفعة له، وقد يكون فيها أيضا إشغالا له ببعض الأمور المحزنة حتى لا يفكر في الفساد والإفساد في الأرض، لأن الإنسان إذا شغل بنفسه اشتغل عن غيره. فلذلك كل هذه الأمور بحكمة من الله سبحانه وتعالى. فالذي يتمنى إنهاء عجلة الحياة وقطع هذه الأمور كأنه يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول: يا ربي لما أحييتني، لما ابتليتني. والله سبحانه وتعالى لا يليق بعبده أن يعترض عليه بهذا. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت. وأنس رضي الله تعالى عنه يبين تحققه بهذا الأدب والتزامه بهذا الحكم الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن تمني الموت لتمنيته. لماذا يتمنى أنس الموت؟ لأن أنس رضي الله تعالى عنه طال عمره كثيرا، بلغ 120 سنة أو يزيد، وذهب أترابه، وذهب جيله، ذهب جيل الصحابة. كان أنس رضي الله تعالى عنه من آخر الصحابة موتا. والإنسان عندما يذهب جيله ويخلف في أناس لم يعيشوا معه وليسوا أترابه ولم يحصلوا ما حصل ولم يشاركوه في الأحداث التي مرت به، يشعر بوحشة وتضيق عليه الدنيا، هكذا كما قال الشاعر: إذا ذهب الجيل الذي أنت فيهم، أنت منهم وخلفت، لا خلف الإنسان بعدهم، أحس بوحشة. وربما أيضا لأن أنسا كان يرى بعض الأمور المخالفة التي لا يطيق الصبر عليها، يأباها ما كان عليه من استقامة وتأباها نفسه الصافية، وقد عاش إلى زمن الحجاج ورأى أمورا لا يسر بها. فمن هذا الباب هم أن يتمنى الموت، ولكنه تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام فأقلع عن ذلك. وهذا القول من أنس يشير إلى الحالة النفسية التي كان عليها أنس، أنه لو كان هذا الأمر مشروعا لسارع إليه، ولكن الالتزام بأمر الشرع أولى من الاستجابة لداعية النفس، بل أوجب من الاستجابة لداعية النفس: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إن كان محسنا فلعله يزداد، وإما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. نعم، هذا الحديث في معنى الحديث المتقدم الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه، ولكن فيه بيان للحكمة أن الإنسان لا يدري، قد يحرص على قطع هذه الحياة وعلى الموت ليستريح، ولكن لا يدري، ربما كان في حياته المستقبلة خير كثير، ربما كان فيها فرصة له ليزداد من الحسنات، إن كان محسنا أن يزداد. الإنسان المحسن لا يكفيه إحسانه ولا يركن إلى أنه محسن، بل إحسانه يدفعه إلى الاستزادة، والاستزادة هذه لا بد لها من وقت، لا بد لها من ظرف. الإنسان الذي يخترم ويموت لا يتمكن من الاستزادة، فهي فرصة وميدان للمحسنين أن يزدادوا. والمسيء، الإنسان المسيء طول